إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وعلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن معية الله عز وجل وكيف نحقق هذه المعية. معية الله عز وجل نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي لجميع خلقه سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني أن الله عز وجل مطلع على جميع خلقه وعباده ومحيط بهم، يعلم ما هم عليه، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنها عنه غائب. والمعية الثانية هي معية خاصة، وهي خاصة بعباده المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويوفقهم وينصرهم ويحفظهم ويعينهم سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية، المعية الخاصة، هي خاصة بالمؤمنين، بخلاف المعية العامة هي معية لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. كيف نحقق هذه المعية الخاصة؟ كيف يكون الله عز وجل معنا مؤيدا وناصرا ومعينا ومسددا وحافظا وراعيا؟ يقول علماؤنا التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، بمعنى لو أن هناك عبد مملوء قلبه بحب الدنيا، سيطرت عليه حب الدنيا، هل تستطيع أن تجعله يحب الآخرة؟ إن كان قلبه ممتلئ بحب الدنيا لا يمكن أبدا أن يجتمع مع حب الدنيا حب الآخرة، فهما نقيضان لا يجتمعان معا. حتى أجعله يحب الآخرة لا بد أن أخلص قلبه من حب الدنيا، وبقدر ما ينتزع من قلبه حب الدنيا يمتلئ بهذا القدر من حب الآخرة. مثال آخر للتوضيح، لو أن معك كوب ممتلئ بالماء، هل تستطيع أن تضع فيه أي شيء آخر، زيت مثلا أو أي شيء؟ لا يمكن، لابد أن تفرغه من الماء حتى تملأه بما تريد. وهكذا يقول العلماء التخلية قبل التحلية، فلا بد أن نتخلى عن الذنوب والمعاصي حتى نتحلى بمعية الله عز وجل. ولذلك تخيرت لكم موضوع التوبة، التخلية عن الذنوب جميعا. فإذا حققنا التوبة فهنا يمكن أن نتحلى بمعية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر من الله عز وجل لمن؟ لعباده المؤمنين. لم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها الفاسقين، أيها الفاسقون، أو أيها الفاجرون، بل قال أيها المؤمنون. وهذا خطاب بلاغي، فهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. إن كان المؤمنون مأمورون بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، فما بالك بالعصاة، فما بالك بالفجار، فما بالك بالكافرين؟ هم مخاطبون بالأولى. يبقى ده باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يبقى هم بالأولى يحتاجون إلى هذه التوبة ومأمورون بها. النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا الأمر القرآني، يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية: وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. يعني إيه ليغان على قلبي؟ أنت لما تدخل الخلاء مثلا، بعد ما تخرج بتقول إيه؟ بتقول غفرانك. يعني إيه غفرانك؟ يعني يا رب أنا مقصر في شكر هذه النعمة فاغفر لي تقصير. أو أنك امتنعت عن الذكر في هذا الوقت فاغفر لي يا رب هذا التقصير. ما خلي بالك نعمة الخلاء دي، رب سبحانه وتعالى رزقك بالرزق فأكلته، وبسلامة الأعضاء فهضمته، ثم أخرجته، ولو حبس فيك لاشتريت خروجه بأموال الدنيا. هذه نعمة من الله عز وجل. أنت لا تستطيع شكر هذه النعمة فتقول غفرانك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا من الذكر والشكر، حاله صلى الله عليه وسلم دائما مشغول بالذكر، فإذا غفل عن الذكر لعارض بشري أو لانشغاله بهموم الأمة، يقول: وإنه ليغار على قلبي، يعني أشكو عن الذكر لأي عارض، فأعاود التسبيح والاستغفار 100 أو 70 مرة في اليوم والليل. ويقول الله عز وجل: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل قسم العباد قسمين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم لنفسه، كما فسره قوله تعالى: نبع يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ويقول الله عز وجل: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعض العلماء يقول: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، قالوا الظلم هو الفحش هو الفاحشة، والبعض غاير بينهم هذا هو الاولى، لان الاصل في الكلام التأسيس الى التأكيد، واعمال الكلام اولى من اهماله. فيقولون الفاحشة هي الكبائر والظلم هو الصغائر. انت عندك ذنوب صغائر وفي كبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، هي في كبيرة وفي صغيرة. الكبيرة دي لازم توبة منها، لو مت بغير توبة فانت في مشيئة الله، ان شاء عذبك وان شاء عفى عنك. الكبيرة اللي فيها حد في الدنيا، يعني الزنا في جلد او رجل، القذف رمي المحصنات بالزنا فيه جلد، السرقة فيها القتل، وهكذا. الذنب اللي عليه حد في الدنيا اسمه كبيرة، او عليه وعيد النار، لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المترجلات والمخنثين. حديث كتير جدا كبيرة من الكبائر اللي عليه وعيد نفس ايمان، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دي اسمها كبائر لابد من التوبة. غير كده صغائر تكفر، الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. بس خلي بالك، هذه الصغائر وهذه المحقرات حذرنا منها صلى الله عليه وسلم، عشان ما نستهونش. ما انت لما تعمل الصغيرة علشان لا تصير كالكبيرة لابد ان تستغفر بعدها، وان تلوم نفسك، وان تتمنى الا تعود اليها، وان تدعو الله عز وجل ان يتوب عليك. لكن تعود الصغيرة والاصرار عليها ممكن يجعلها اكبر من الكبيرة، لان مع التعود هيجي في قلبك استخفاف بالمعصية سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب. اياكم ده اسلوب تحذير، اي شوف ما جاش الكبائر، اياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة اللي انتم تحتقروها. فإن مثل ذلك، يعني هذه المحقرات، كمثل قوم نزلوا بواد، جماعة كده مسافرين ونزلوا في ايه؟ وادي كبير، معهم طعام عايزين ينضجوه او ينتجوه، خبز كده عايزين يسووه او اي حاجة، ومجلات النار معهم، عملوا ايه؟ فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى انتجوا طعامهم او خبزهم، فان مثل ذلك مثل المحقرات اذا اجتمعنا واخذ بهن هلك. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكثرا، واذا افترقنا تكثرت احالا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ الصحابة كانوا يرون الذنوب كأن احدهم في اصل جبل يوشك ان يقع عليه، يعمل ذنب صغير كده، شايف الذنب ده عظيم كأنه جبل أشم يوقع أن يقع عليه فيهلكه. وإن أحدكم يعمل أعمالا من المهلكات هي في أعينه أدق من الشعر، وفي رواية هي عنده كأن ذبابة وقفت على أنفه فقال لها هكذا حتى تطير. يعني كل ما تستصغر الذنب يبقى عظيم، وكل ما تستعظم الذنب هذا أدعى للتوبة منه. يبقى المؤمن يشوف الذنوب حتى لو صغيرة يشوف حاجة كبيرة عشان يتوب إلى الله عز وجل. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. يبقى في صغائر وفي كبائر، وخلي بالك من الصغائر دي اللي هي محقرات الذنوب. ما أصر من استغفر بتحلق لحيتك دي معصية. طبعا هتزعل كلكم، معصية، وإن شاء الله نتكلم مرة عن الموضوع ده. كل ما تحلق لحيتك أو تشرب سجاير كل مرة استغفر الله عز وجل، يا رب توب علي أنت، وإلا تكون على شفا هلكة. هذه الصغيرة تصير بالإصرار كأنها كبيرة. طيب الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة للذين يعملون السوء، السوء المعاصي سميت سوءا لسوء عاقبتها، يعملون السوء بجهالة. يعني مش معنى بجهالة ان هم يجهلوا ان دي معصية، لا، هذا لا يعاقب، العذر بالجهل معتبر في الشرع، ولكن هم يعملون السوء بجهالة اي يجهلون عاقبة هذه المعصية، يبيعون الآخرة بالدنيا، فهذا من جهلهم. هم دول اللي لما يعملوا المعصية يتوبوا من قريب، يعني قبل أن يعاودوها، ما يفضلش يعمل المعاصي، ده تأخير التوبة ذنب لا بد له من توبة. شوف تأخير التوبة ذنب لا بد له من توبة. لكن اللي بيعملوا بقى المعاصي لحد لما يجي يموت ويعاين ملائكة العذاب وينقلب الغيب واقع بالنسبة له فلا يقبل الله عز وجل توبته، زي فرعون كده. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث سعة رحمة رب العالمين في قبول التوبة، يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن ذنوبكم بلغت عنان السماء ثم تاب أحدكم تاب الله عليه. شوف المثال اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، الله غني عن عباده ومع غناه هو أشد فرحة، فرحه شديد بعبده التائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في فلاح. هذه الفلاح مهلكة دوية، يعني ما يقدرش يعيش فيها، وفيها اتباع، يعني لازم ان هو ايه عشان ينجو لابد ان يتجاوز هذه الفلاه، هذه الصحراء. هو معاه فرس او ناقه عليها ايه، عليها الزاد والطعام والشراب. تعب فنام، فلما استيقظ فاذا هي قد ذهبت. طبعا قال فزع، شوف المثال، تخيل انت نفسك مكان هذا الرجل في صحراء دوية مهلكة، واللي معاك الدابة اللي معاك والاكل والشرب وكل حاجة ضاعت. هو قام ينتظر الموت، اخذ يبحث عنها هنا وهناك حتى تعب وعطش، اصابه العطش، قال ارجع الى مكان الذي كنت فيه حتى اموت هناك. هيرجع للمكان اللي ساب فيه الناقة، اللي نام فيه الناقة سابته ومشي. فوضع يده على ساعده عجل، مش كده يعني حاجة خالص، منتظر الموت. ثم نام، فلما استيقظ فاذا هي عنده بزاده وطعامه وشرابه. تخيل بقى فرحته ايه، لله لله اشد فرحا من هذه، من هذا بدابته. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى فرح شديد بتوبة عبده المؤمن من فرح هذا بدابته بعد ان كاد ان يهلك. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له يا رسول الله ارأيت ان اذنبت؟ قال يكتب عليك. قال ثم استغفرت وتبت؟ قال يغفر لك ويتاب عليك. قال فان عدت فاذنبت؟ قال يكتب عليك. ثم عدت فاستغفرت وتبت؟ قال يغفر لك ويتاب عليك ولا يمل الله حتى تمل. واحد كان اسمه ابو طويل شطر الممدود، الرجل ده يجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، يا رسول الله ارايت رجلا لم يترك معصيه الا وفعلها، ولم يترك لا حاجة ولا داجة إلا فعلها، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، وبالتشديد يعني لا حاج ولا حاجة إلا انتهت حرمته، كنت عمل كل حاجة. فالرسول مش عارف، قال له إيه، هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال خلاص أنت مسلم، تعمل إيه؟ قال اعمل الحسنات واجتنب السيئات فإنهن يعدن حسنات، يعني كل الذنوب اللي عملتها دي لو فعلت الحسنات تركت السيئات هترجع لك حسنات. قال وغبراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زاد يكبر حتى توارى. الذنوب دي لها اثر على القلب، وربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للاشكال ولا الالوان، ينظر الى القلوب والاعمال سبحانه وتعالى. المعاصي لها تاثير مباشر على القلب، وحال السلف اللي هم في معيه الله عز وجل مراقبه القلب، ودي عايزه كذا خطبه موضوع القلب وازاي نصلح قلوبنا دي موضوع تاني. تعال نشوف اثر المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فان استغفر وتاب ثقل قلبه، يعني جلي قلبه. النكتة السوداء دي زي كده ايه، زي الصدى على القلب، لو تاب كده كأننا صنفرنا القلب كده يبقى مفيش حاجة عليه خالص. فإن عاد يعني قبل أن يتوب زيد عليه، يعني فران يعني النكت كاثنين وثلاثة واربعة لحد لما قلبه يبقى اسود والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك الران الذي يقول عنه عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احنا كلنا حافظين الحديث الرجل اللي قتل 99 نفس. مين يا ناس في القرية دي يقدر يسأله؟ قالوا له في راهب عابد. ما العالم افضل من ملء الارض من الزهاد والعباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. المهم ده عابد راهب ما عندوش علم. قال له انا قتلت 99 واحد ليه توبة؟ قال له توبة ايه 99 واحد مالكش توبة. قال له خليهم 100. راح قتل. بعد كده سأل مين عايزين حد يفتيني؟ قال له في عالم في مكان كذا وكذا. راح للعالم قال له انا قتلت 100 نفس هل ليه من توبة؟ قال له وما يحول بينك وبين التوبة؟ مفيش مال توب. ولكن خلي بالك الارض دي ارض سوء. الناس كلها عارفينه عارفينه انه قاتل مش هيساعدوه على التوبة. اذهب الى ارض فلان الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. شوف بقى الله عز وجل لما سبحانه وتعالى يرحم العبد هو الطريق للهجرة الى هذه الارض. شوف بقى لسه متعرفوش في الحديث وهو الطريق مات. اذا انتصف الطريق مات. جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون. ملائكة العذاب يقول لا ده ما عملش اي حاجة. ملائكة الرحمة يقول لا ده اقبل بقلبه الى الله. فارسل الله عز وجل اليهم ملك في صورة رجل يفصل بينهم. قال لهم قيسوا ما بين الارضين. شوف هنا مسافة كام وهنا مسافة كام. لو هو اقرب للارض اللي عصى الله فيها تبقى ملائكة العذاب اللي تقبضه. لو هو اقرب مش كتير في طريق التوبة واقرب الى الارض اللي هو مهاجر ليها تقبضه ملائكة الرحمة. الله عز وجل اراد ان يرحم هذا العبد فتحركت الارض وتحرك الكون كله من اجل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى الارض ان تخلصي الى الارض اللي هو طلع منها والى الارض الارض دي ان ايه ان تبع ان تخلصي يعني جاي اقرب لجدي تباعدي والارض اللي رايح لها ان ايه ان اقتربي. جاسو لقى هو اقرب الى الارض اللي هو مهاجر ليها فقبضته ملائكة الرحمة. دي خلي بالك الله عز وجل يفرح بتوبة العبد فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. التوبة النصوح. ايه هي التوبة النصوح؟ يعني التوبة التي كما يقول ابو بكر التوبة التي لا تعود للذنب بعدها. دي كانت التوبة النصوح. توبة صادقة ما تعودش للذنب ثاني بعدك او لهذا الذنب اللي انت فعلته. في صلاة اسمها صلاة التوبة. يعني بعد ما تعمل الذنب تستغفر الله عز وجل وتتوضا تحسن الوضوء وتصلي ركعتين وتدعو الله عز وجل هو يتوب عليك. دي اسمها صلاة الايه؟ صلاة التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة دي لها شروط. في توبة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش حقوق عباد. وفي توبة انت ظلمت حد سرقت اغتبت قتلت. دي لها احكام ودي لها احكام. التوبة عموما لابد منه. الاستغفار والندم والعزم على عدم العوده. يبقى ايه؟ تندم انك عملت كده. لازم القلب قلبك تبقى ندمان انك عملت كده، مش فرحان. ده لو انت خلي بالك من الكلام ده، لو انت سمعت في معصيه انت ما عملتهاش بس فرحت بيها، يبقى انت دينك على شفا هلكه، وانت شريك للي فعل في الاسم. يا سلام، واحد زنا مش عارف، يا سلام يا ريتني كنت هناك من غير ما تروح يا حبيبي، انت خدت اكتر منه. لان انكار المنكر بالقلب لا يسقط عن المؤمن. صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يعني بالقلب الاول حاجه، باليد، باللسان، وبعد كده بالقلب. وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. يعني قلبك لو فرحان في المعاصي راجع ليها تاني. يبقى لازم الندم والاستغفار والعزم على عدم العوده، عشان تكتوب نصوح. لو بقى في حقوق عباد يبقى استحلهم منها في الدنيا. سرقت، رجع المال. اغتبت، وروح كله سامحني لو هو مش هيزعل. لو هيزعل وتحس ان فيه مغضبه استغفر له واذكر شيئا من محاسنه. لو في حد روح استحل صاحب الحد. ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت استحل الناس وقال له اللي ليه عندي اي مال هذا مالي فليأخذ ما شاء منه، واللي ليه عندي حد فهذا ظهري فليقتدي مني. ياخذ القول ويضرب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يتحلل من الناس قبل ان يموت، لان في الخنطره انت عملت نفسك بهلوان وتضحك على الناس في الدنيا، الاخره مش هتسيبك بالحسنات والسيئات. اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، احنا ايه موقفنا تجاه العصاة والمنتكسين؟ شفنا واحد عمل مشكله كده، معصيه او ذنب او حاجه كبيره، ايه واجبنا معاه؟ نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نتبين ان هذا فعل ذلك الذنب. لابد من التبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا. الناس بتقول، وانا بقول معايا، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى لازم لا تشهد إلا على مثل الشمس. الحاجة المتأكد منها 100% اشهد بيها، غير كده ما شفتش وما سمعتش وما عندكش يقين ما تقولش هم بيقولوا انا بقول زيهم. لا يا حبيبي، لو كان ده امراه تقول هم بيقولوا عليها ان هي بتزني، ده قتل، انت قتلتها. ولو في شريعه اسلاميه هيقام عليك حد القصف 80 جلد. مش هو بس، فخلي بالك. لو جم مثلا 4 يشهدوا على 1 بالزنا، هنا لازم يكونوا متبينين ان في فعلا قضيه زنا، يشوفوا صريح الوصف. لو 3 قالوا احنا شفنا فعلا في صريح وصف، وواحد قال انا شفت امر مش كويس، شفتم مثلا كذا بس ما جاش صريح الوصف، الاربعه دول يتحدوا حد القتل. يبقى لازم في بينه. طيب يبقى اول حاجه ان احنا ما نقولش اصل بيقول، لا، لازم نتبين اول حاجه ان في معصيه. ثاني حاجه ان ما يكونش همك تتبع عوره المسلم. ربنا بيقول ولا تجسسوا، ربنا بيقول كده. في حاجه حاجة اسمها متطوع وحاجة اسمها محتسب. المحتسب ده عبارة عن اللي هم هيئة الأمر المعروف أنها المنكر. اللي هم شغلتهم بياخدوا فلوس على ان هم يعملوا الايه الامر المعروف والنهي عن المنكر، زي مثلا بوليس الاداب عندنا احنا في مصر كده شغلتهم. دول ممكن ياخدوا فلوس على هذا الامر رواتب، معاهم سلاح ممكن يشتروا السلاح لما يشوفوا حاجه مش كويسه يطلعوا السلاح ويقروا. ليهم اعوان، ممكن يمشوا في الشوارع يغيروا المنكرات الظاهره. انا دي مش شغلانه، اسمي ايه؟ اسمه متطوع. والله الكلام ده مهم، وزي بعض السلفون كنا طولنا عليكم، بس اخر حاجه يعني انا اسمي ايه؟ متطوع. ما ينفعش اخد فلوس على تغيير المنكر، ما ينفعش يكون لي اعوان على تغيير المنكر، ما ينفعش يكون معايا سلاح اشرف تغيير المنكر، ما ينفعش ابحث عن المنكرات عشان اغيرها. لا، من راى انا ما شفتش، ما بحثت، ما دورش، لا تتبع عورات المؤمنين. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من تتبع عوره المسلم تتبع الله عورته، حتى ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. كان في قصه كده تبين لك انا عايز اقول ايه. كان في رجل سمع ان في ناس بتعبد شجره من دون الله، راح وقت الفات وطلع جاب له الشيطان في صورة رجل. أين تذهب؟ قال أذهب لأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل. قال له لا، أنا أحول بينك وبين ذلك، ما تقدرش. لا أقدر، راح أتكلم في بعض. طبعا الرجل طالع ليه يقول الله يغار على التوحيد. من اللي انتصر؟ الرجل. صرع الشيطان وهزم الشيطان وراح مشي عشان يقطع الشجره. راح الشيطان طمعه، قال له طب استنى، ليك عندي كل يوم دينار ذهب اقطه لك في بيتك تحت الوساده وما تقطعش الشجره. قال له خلاص ماشي. راح رجع اول يوم حط له الدينار، ثاني يوم حط له الدينار، ثالث يوم ما حطش. راح وقت الفاس وراح طالع اقطع الشجره. الشيطان قال له انا احول بينك وبين ذلك، فتصارع فهزمه الشيطان. الشيطان اللي غلب المره، تعرف ليه؟ المره الاولى كان في معيه الله، ربنا كان مؤيده وكان نصره على الشيطان. الثانيه مش لله، الثانيه من اجل الايه؟ المال. لما دي تغير منكر ما يبقاش همك تتبع عورة المسلمين. حاجة مهمة دي. ثالث حاجة واخر حاجة، ان هذا العاصي نستغفر له وندعو الله له ان يتوب عليه، لا نكون اعوانا للشيطان على اخينا. ما هو كده ازاي؟ عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ بيقول انا رايت اول حد اقيم في المدينه رجل قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، سيرك راح قطع ايه ايده صلى الله عليه وسلم. فلما قطعها وجدت اسفا في وجه النبي زيد صلى الله عليه وسلم. راح قال يا رسول الله تحزنوا على هذا؟ قال ومالي لا احزن، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. في قصه كده يعني ايه ابتدى، كان في انقطاع عن سيدنا عمر، لكن في بعض العلماء حسنوها. سيدنا عمر كان في رجل له بأس وكان يدخل على عمر لبأسه، كان سيدنا عمر بيقرب منه فافتقده مره بمره ما جاش. راح سيدنا عمر سأل عنه، راح قالوا له انه تتابع في الشراب، بدأ يسكر ويشرب ايه خمرة. قال احنا نعمل شو بقى؟ بيعلمه ماذا نفعل؟ قال الي بالكاذب. فكتب له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير، وارسله الى الرجل وقال ادعو الله وادعو معي ان يتوب عليه وياتي بقلبه. الرجل رحلت الرساله راح جراه كده غافر الذنب، قال وعدني بالمغفرة وقابل التوب شديد العقاب، قال قد توعدني بالعقاب ذي الطول يعني الخير الكثير لا اله الا هو اليه المصير. فانتزع واصابته دعوة اخوانه واتى بقلبه وتاب. قال عمر هكذا فافعلوا بالعصاة ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.